هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر اللبناني راجي أفيوني في مدينة طرابلس بشمالي لبنان عام 1940، وفيها كانت وفاته عام 1991. عاش متنقلا بين لبنان وسوريا، تلقى تعليمه في مدارس طرابلس، ثم التحق بكلية الآداب في الجامعة اللبنانية وتخرج فيها حاصلا على إجازتها في اللغة العربية وآدابها، ثم واصل دراسته في كلية التربية وحاز الكفاءة في اللغة العربية وآدابها، وأصبح مشاركا نشطا في العديد من الأمسيات الشعرية والمنتديات الأدبية والثقافية. لراجي أفيوني ديوان عنوانه تفتح الورود، كما نشرت له جريدة النداء عددا من القصائد. وفي معظم شعره تمجيد لكفاح الأحرار من أبناء هذه الأمة، كما أن له شعرا غزلا رقيقا في تمام الوصال وتألق الحب، تعكسه مفردات لغته. وفي هذا الشعر أيضا تأثرات وروائح من شعر إبراهيم ناجي وعلي محمود طه. يقول راجي أفيوني في قصيدة عنوانها من ترى أنت، من ترى أنت إذا الليل انتشر، رجع ضوء أم بهاء وفكر، نجمة أنت إذا بنت لنا سكر الليل وغناك الوتر، أم ترى أنت حنين دائم أزلي البوح فتان الصور، قد ملأت الليل يا ساحرتي بأغان مبدعات وذكر، فشرحت الحب لليل وقد شفني الوجد وأضناني السهر، قلت يا ليل الهوى هل تنطوي في طلوع الشمس أحلام البشر، قال سلها إنها قد صنعت ما تراءى من ظنون واستتر، وأتيت الروض في نيسانه فسألت الروض هل أنت الزهر، من ترى يسكب في الدرب الشذا، من ترى يشرق في صبح أغر، هي زهر الزهر نور الفجر ما لسواها من عبير أو خطر، وعبرت الروض يا ساحرتي عاشقا يتعب فرسان الخطر، أرسل الوجد لأطياف المنى ولعينيك ربيع المنتظر، فلعينيك شعاع باهر لملم السحر فأعياه الخفر يتبدى وهو في تلتنا قبس حينا وأحيانا قمر وإذا ما الأمنيات ارتحلت وانتهى عن خصرك المضمى خبر كنت في الدنيا إذا القلب هفى بهجة الصبح وأضواء السمر. وفي قصيدته رسالة من فدائي إلى حبيبته يقول راجي أفيوني: حبيبي سيصبح حبك بعدي تضوع آس تفتح وردي ويصبح ضوع الشذا والحنين حنينا لضم سلاحي وبندي إذا رحت تخطر بين البساتين ذات صباح فأضناك رغدي وخفت على الحب خفت من الموت ضقت بفقر وضقت برغدي وأدماك أنك تهوى فتشقى وأنك تحيا بذكر ووجدي وأنك وحدك ترعى الزنابق خوف الجفاف وأني وحدي حبيبي إذا مت وحدي قتلا وراء الحدود وها لك بعدي وغيبت في الترب لا من سواد للحد ولا من بياض لرندي ولا من رخام ولا من نضار يزين في اسمي وينسج بردي وآلمك الفقد آهي فقدم حبيبي وردد أغاني التحدي ضريحي شعرك هدله واشمخ وتكوير نهدك قبة لحدي وحب اتحاد مزجت دمائي بأرضي وعشقي خد لخدي وعذري لديك بأنك تحيا عزيزا وأنك تشمخ بعدي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.